قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بريء القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال الإمام أحمد ما أخرجت خراسان مثله بعد ابن المبارك. نعم. قال ويحيى بن أيوب من القائل الغافقي المقابلين من القائل المقابلين أنت؟ نعم خيرا إن شاء الله صحيح المقابل وفي طبقته يحيى بن أيوب العلاف لكنه ليس الرجال الصحيح وأرفع منهما يحيى بن أيوب الغافقي وهو من رجال الجماعة ومتكلم فيه فينظر إذا كان خارج الصحيح أيرتقي حديثه إلى الحسن أم لا. نعم أنا أتوقف في حديثه إذا كان خارج الصحيح أما في الصحيح فلا نرد شيئا من الأحاديث التي في الصحيح ولو كان في سندها فليح بن سليمان أو في سندها يحيى بن أيوب الغافقي أو غيرهما فيقبل. لماذا؟ لأنه يحتمل أنهم عرفوا أن هذا من صحيح الحديث أينان وأن هذا من صحيح حديث شيخه أيضا وقتيبة أبو سيدة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني أهو خراساني أم لا؟ خراساني. نعم خراساني خراسان عن نعم وبلق أخف وبغلان أخف من بلخ. نعم. قال أخبرنا قال يحيى بن حجر. نعم. وعلي بن سعد الحجاج السعدي علي بن حجر السعدي القائل من يحفظ البيتين تبدأ عندك قم وقلها وارفع صوتك ولو لحنت لحنة على اللحنة ضربة. بسم الله الرحمن الرحيم. وظيفة عن يأتي الغريب في كل يوم سوى ما يراد خزينية أو تاريخية خز أحاديث بكرة صغار جياد خسار جياد. ما شاء الله ما لحنت ولا لحنة الله عظيم. نعم. قال يحيى بن يحيى أخبرنا أهي غالبة عليه أخبرنا هي ملازمة له غالبة. نعم. فأتي بإعراب أخبرنا غالبة على يحيى بن يحيى عليه تأتي بإعراب أخبرنا غالبة على يحيى بن يحيى. نعم قم امثال لذلك. نعم اخبرنا غالبة على يحيى بن يحيى. اخبرنا هنا مبتدا. اخبرنا مبتدا. اخبرنا ماذا؟ اخبرنا غالبة على يحيى بن يحيى. غالبة ستة. أخبرنا عند إعرابها من أولها. أخبرنا غالبة على يحيى بن يحيى. أخبرنا فعل الماضي. أخبر فعل الماضي وفعل ضمير مستتر. ما هي الذي رفع يده بعد الولد هذا؟ أخبرنا غالبة على يحيى بن يحيى. هات القيل. طيب أخبرنا تقيم المبتدا. المبتدا لفظها وغالبا خبر. غالبة خبر. خبر على يحيى بن يحيى. على يحيى بن يحيى جار ملوك. متعلق بماذا؟ طيب بعد بخبر. أي خبر؟ الذي هو غالب. غالبة. طيب صحيح. قال وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يأمون ابن جعفر نتعهدنا بإسماعيل ابن جعفر وأخو محمد بن جعفر مدنيان. نعم. قال عن محمد بن أبي حرملة ما أعرف عنه شيء. عن عطاء يقول لأخوكم ثقة. عن عطاء وسليمان بن يسار. عطاء بن يسار وسليمان بن يسار. عطاء ابن يسار قاص. قاص اهل المدينة. يقص عليهم بماذا؟ لقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلاف القصاصين فيما بعد فإنهم أينام أصبحوا حاضر ليل وجاهدين في السنة. حتى أن شخصا كان يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث أي حديث يحفظه عن قتادة عن أنس فقيل له بذلك قال إن المناقشة معنا من قلة المروءة وإني أحفظ هذا السند وأي حديث أحفظه أذكر له هذا السند والله المستعان. والغالب على القصاصين أنهم لا يتحرون في الأحاديث من أجل هذا يقول الإمام أحمد ما أحوج الناس إلى قصاص صدوق وإنك لتجد هذه الخطب التي كتبت في الغالب تستند على أحاديث ضعيفة وموضوعة. أما المخضوب وابن نباتة فيهموما السجع حتى كما يقال أسمع جعجعة ولا أرى طحنا أشجع، ولكن ما تسمع قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نادرا. وإنني أحمد الله فأهل السنة من فضل الله لا يحدثنا الناس إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أجل هذا فوافق بهم الناس والله المستعان. كم حديث القرآن يا أخي؟ سند ترجمة من؟ أبا بن يسار. وأما سليمان بن يسار فأحد الفقهاء أي نعم السبعة. فمن الفقهاء السبعة يا أخي؟ يا أيها النعسان، من أنت نعسان؟ ها طيب نفسك نعسان. من الفقهاء السبعة؟ أي نعم خيرا ان شاء الله. انداف تظهر كل البيت اسهل. قم ارفع وجهك ارفع صوتك ووجه لاخوانك. اذا قيل من في العلم سبعه ابصرين روايتهم ليست عن العلم خارجه، فقلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وابي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فقذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال. وتلك الحال وتلك الحالة تذكر وتؤنث الحال. فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك. فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، نعم الظاهر أنه في يوم واحد. فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتف له ولم تباله، ثم دخل عمر ولم تهتز له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عبد الإله صدوق كان حديثا قرأنا الآن. من صحابيه؟ ما الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في السيف وهو كاشف عن ساقيه أو فخذيه. أمر ضيق فهم تبارك الله فيه. فمن الراوي له عن عائشة؟ أبو سلمة. أبو سلمة الراوي له عن أبي سلمة أبا وسليمان بن يسار. أين عميل؟ ماذا؟ لا ما أصاب، ما أصاب يا أبا عبد الرحمن، ما لقلقني يا أخي. نعم يا أخانا عطاء وسليمان وأبو سلمة ولكن بعد المسيء والياتي عادي خير ان شاء الله احسنت. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قم قم قم قم ما انساكم مسلمين فيه. ها ارفع صوتك. يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى الله من رفع ايديهم دليل على ان السؤال سهل. اين عن اين اين ابن اخي محمد بن سعد؟ انت ابن اخي هذا قول الراوي له عن مسلم. ها ما ادري ولا شيء. تقوم تقوم الراوي له عن مسلم. ها ها ما ادري. ها نعم ظننت يا ابو مسلم فيه هذا المغالطه يا ابو ها يحيى بن يحيى. ها يحيى بن ايوب. وكيف بن سعيد وعلي بن حزم. احسنت لا باس. ما سمعت يا ابا مريم يقول هل يعني ان الفقر بدا تقسم ان الفقر يبتدع عوره في الحديث الجليل؟ نعم حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فقري به. نعم أسند وحديث جرهد أحوط كما قاله البخاري هذا أحسن شيء. حديث أنس أسند أصح وحديث جرهد أحوط. ايه حديث انا يقول لا واحد يبالغ ولا واحد يبالغ. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه نعم انكشفت يعني انكشف فخذه او رجله. ها نعم هذا اسند. وايضا حديث عائشه هذا الذي نحن به. نعم احسنت. وبعدها لا بد من ملاحظة أمور. أي نعم إذا خشي الغلام أن يفتن غيره بكشف ذخره فلا يجوز له أن يكشف ذخره. نعم لا بد من ملاحظتها. وكذلك الرجل. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. اي نعم الان اسالك عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. عبد الملك ما اسم ابيه وما اسمه؟ نعم عبد الملك بن شعيب. عبد الملك ما اسم ابيه وما اسم جده وما اسم جد ابيه؟ أبو عبد الملك. نعم ما تعرف؟ طب لما طب عبد الملك بن اللي عبد الملك لا عبد الملك بن شعيب بن اللي ابن سعد الله عزيز. نعم قال رحمه الله تعالى حدثني أبي عن جدي ليث بن سعد عالم مصر أو عالم مصر نعم عالمي وعالمي نعم ومفتيها. قال حدثني عقيل بن خالد ليث بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبر يا إخواننا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعثمان حدثا أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مضطجع على فراشه نعم لابس مرض عائشة الذي ماذا الذي سلوه عليها ليس ثوبا ولكنه كساء يلوى على عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة ما عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فجئت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فجئت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن عثمان رجل حيين وإني خشيت أن إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجاته. هذا محمد كم حديث قرأنا الآن؟ خير إن شاء الله. أبا عبد الرحمن كم حديث قرأنا الآن؟ حديث القرآن حديث عائشة محمد ما شاء الله يا محمد ارفع راسه كم حديث قرأنا الآن يا محمد؟ والله يا من صاحب الحديث الأول عائشة ولا والآخر عائشة ولا قرأنا حديثين صحيح. ها؟ قرأنا حديثين الأول حديث عائشة والثاني حديث عائشة وعثمان أن ماذا وسأقرأ عليكم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله حدثناه عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثناه ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني يحيى بن سعيد بن العاص ان سعيد بن العاص اخبر ان عائشه ان عثمان وعائشه حدثا ان لبكر الصديق استاذن على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر بمن حديث عقيل عن الزهري. الرحمن الرحيم. محمد له ثلاث ايام منذ الفتاة. الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي نعم عندنا أيضا العنزي قال حدثنا ابن أبي عادي محمد بن إبراهيم عندك يا ابن اخينا صالح محمد بن صالح فقوم ابن ابي عدي ما اسمه ها ابن من محمد بن عدي انما ياكل الذئب من الغنم القافيه حق لك ان لا تجيب وانت في المؤخر صحيح نعم عندك يا علي فقم ابن ابي عدي ما اسمه ها محمد بن عجلان ان شاء الله اجلس انام يا اخوان الله المستعان الله المستعان عندك يا ايها المقتدي قلب الشارية فقوم ها انت نعم محمد بن ابراهيم فانت جزاك الله خيرا الله المستعان يا اخوان قال رحمه الله تعالى عن عثمان بن زياد نعم ماذا راتبي الزهراني راتبي الزهراني ما هذا الثقة أنا بعثمان النهدي وعبد الرحمن بن الملك بتثليث الميم عندك يا صاحب الجبل فقم ابو عثمان النهدي ما اسمه محمد بن من ها نعم ما سمعت الا هذا انا تجلس مره اخرى اذا لم تجب نعم عندك يا صاحب بعدان فقوم ابو عثمان النهدي ما اسمه محمد بن من بن ابراهيم ابن من ها محمد بن ابن ابراهيم محمد بن ابراهيم محمد بن ابراهيم نعم نعم ما اسم ابي طلع ماذا اسم خالي او عمي شعيب عندك يا ايها المتقي فقم انت لا ما يصلح هكذا حتى الجلسة ما هي جلسة طالب علم أبو أين دكتوره أين هو أين نعم كم لك ها هنا إيش يقول ثلاثة أو أربعة أشهر أين دكتور Thank you. عندك فقوم ابو عثمان النهدي ما اسمه محمد بن من نعم يا اخوان نتكلم والاخوان ليسوا معنا عندك يا بيضاني عندك ابو عثمان النهدي ما اسمه نعم احسنت عبد الرحمن الملك الله المستعان يا اخواننا مرة اخرى ان شاء الله سيخرج الذي ما يجيد انا ما كلفته ما لا يطيق انا الان قلت ابو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل بتكليف الميم لو سألت قبل ان لا اقول او قبل ان اقول ربما ان بعض الاخوة يشك عليه ولا يعرفه من قبل قال انا بموسى الاشعري ما اسم ابي موسى الاشعري محمد ما اسم ابي موسى الاشعري ها الاسم الاشعري نعم عندك عبد الله بن الغيث نعم قال بينما رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حائط من حائط المدينه وهو متسفر يركز بعود معه بين الماء والطين اذ استفتح عندكم اذا رجل فقال افتح عندنا اذا ايضا كذلك وبشره بالجنة ما ادري هذه الصغرى اذ عندنا في لحم حتى في عندنا في لحم حتى في الكتابة يعني بين الماء صحيح نعم قال إذ استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة قال فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنة قال فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال أو فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون أي نعم وفي هذا علم من أعلام النبوة فقد حصلت له البلوى قال لعثمان قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان قال ففتحت وبشرته بالجنة قال وقلت الذي قال فقال اللهم صبرا أو الله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع العاشقي وهو سليمان بن داود وأتى أسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم حكم. ما اسم هذا الموجه؟ اشترطت تقول لي السند خيرا ان شاء الله. نعم عندك يا سيباني ابو الربيع العاشقي ما اسمه؟ سليمان بن داود. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا حماد وهو ابن زيد فإذا رأيت أبا الربيع العاطفي عن حماد فحماد هو ابن زيد عن أيوب بن أبي تميمة عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل حائضا وأمرني أن أحفظ الباب بمعنى حديث عثمان بن غياث. عثمان بن غياث ما قال ما حاله؟ ثقة ربنا بالإرجاء. تكسر من الإرجاء خيرا إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. نعم قال الإمام مسلم من الحجاج أبو الحسين أن يسابري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مسكين آل يمامي ثقة. قال حدثنا يحيى بن حسان النيسي ثقة. نسبه إلى ماذا؟ إلى تنيس بلدة بمصر. قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال له ولد محدث فمسمه يا أبا عبد الله ما سمع لا أنت أجبت أجبت وما وصفت ها. نعم الله عندك ما تدري فما لك قلت به إلى شيء قلت له لا. أي نعم الذي الأبصار متروك متروك متروك ماذا ينفع فيه بعدها العصا. أي نعم أنا ما أنا بصير. لا بس هو. إمام يا خان يحيى له ولد محدث فما اسمه؟ ما عندي إلا غمز مثلا أنه أحمد. عندك. ما هو أيوب. ما هو أيوب. عندك. ابراهيم بن سليمان. لا يا اخوان لا تسترعون هكذا. لا اعلم له. عندك محمد بينه وبين ابيه واسطه. فمن هي الواسطه التي تكون بينه وبين ابيه؟ عجبس. اي نعم عندك عبد الحميد. صحيح عبد الحميد ابن ابي اويس ابو اسماعيل. آسف آسف يا رجال. ها ها وأيوب ابنه وأيوب ما هو محمد ها محمد وأيوب والواسطة بيننا عام لكن ما حال أيوب محمد ما عرفنا مشايخ البخاري والواسطة بينه وبين أبي راجعوا يا أخوان بالتأبيب للاستفادة ترجمة محمد بن سليمان بن بلال وترجمة أيوب بن سليمان بن بلال ها ها ها ترى ولا يغني عن الله قال أيوب بن سليمان بن بلال القرشي أما الذين أبو لك يجبه فجره الثالث بلا جليل ايه من الثالث لا لا لا لا لا لا لا لا لا محمد لا لا لا لا ما لا لا لا لا لا لا واهمون يا أخي أنا وأنت وأنا كذلك هذا انظروا الجرح والتعديل يا أخوان أبو أيوب أو أبو محمد طيب ها ذكر أيوب ومشايخ عبد الحميد لا أي عبد الحميد بن أبي أوي أبو بكر قال رحمه الله رحمه الله عن شريك بن أبي نامر شريك بن أبي نامر ما اسم أبي عندك عبد الله صحيح عن عبد الحميد صحيح نعم عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري عندك يا خالد أبو موسى الأشعري مهاجر أم أنصاري مهاجري أحسنت قال أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأكونن معه فسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا خرج خرج وجهها هنا وجهها هنا قال فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريش قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجته وتوضى فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريش وتوسط صفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستاذن فقال ائذن له وبشره بالجنة. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه في القف نعم ودلا رجليه في البيت كما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أهله يريد أخاه خيرا يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر ابن الخطاب فقلت على رسلك. نعم نعم وقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلمت عليه أو نعم عليه وقلت هذا عمر يستاذن. فقال إذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البيت. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فدخل فوجد القف قد مولئ فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. الله أعلم ما يضر. يعني هذا تأويل سعيد بعد الحدوث وبعد الوقوع. والله المستعان. إنه يقول يعني أن الثلاثة تريد في مكان واحد وعثمان في مكان بعيد عنهم. أيه هو هذا باب الفراشة. يقول هذا باب الفراشة الصادقة. الله باب الفراشة الصادقة. هذا إذا قالها سعيد صدر. هذا إذا قالها سعيد قبل أن يحدث. أما بعد ما حدث فلا. هو قالها به. أي نعم. قال حدثني أبو بكر بن إسحاق. أبو بكر بن إسحاق ما اسمه يا أخي؟ محمد بن إسحاق. صغاني. أي نعم. حدثني أبو بكر ابن إسحاق. متى عهدنا به يا أخي؟ ماذا بدأت به ثم تركته؟ بدأت به في ماذا؟ في أول الدرس؟ في آخر الدرس؟ بالله يبرك. هذا قد أجاب. وهو محمد بن إسحاق الصاغاني. من المتكلم؟ ها؟ ها؟ فيما تقدم بس أقرب شيء ما قاله الأخ أحمد، قال حدثنا سعيد بن حفير. نعم وسأسأل عندك يا صالح بيضاني تبوم سعيد بن حفير ما اسمه أدير عندك يا صالح واحد صالح تبوم سعيد بن عفير ما اسمه هادير من عندك او من عند الجيران؟ ها؟ أبصر يا صالح الآن الذي نظرت من قبل أمر حسن، الآن الإجابة من عندك او من عند الجيران؟ ها؟ من عندك؟ تأكد مما تقول. وهو سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال التيمي قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر. وهنا حصلت له أوهام في حديث الإسراء، يوصلكم الأوهام أنها رؤيا منامية، ومن تلكم الأوهام نعم شيء يتعلق بذات الله لا أذكر، تذكرونه؟ ما أدري السماوات جعل إبراهيم في السادس والطائع. إيه هذا نعم اختلاف الأنبياء، لكن شيء يتعلق في صفات الله. وهما في نور أن أرى. لا ما هو مطبق. لا عمل إذا أرى حديث آخر هو مطبق. هذا في حديث أبي ذر، لكن وهما في حديث الإسراء. خيرا إن شاء الله. نبه على هذه الأوهام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، ونبه عليها الحافظ ابن حجر في كتاب التوحيد على سبيل المدافعة عنها. قالنا شيخ نور عن نعرة ايه وهو من طريقه مهم هو قال ذكر ذلك قال وقد وهم أن شريك في أغلاط وأخطاء الشريك نور عن نعرة مهم من طريق الشريك من هذه الأمور مهم من طريق الشريك عن الحديث ها؟ الحديث الإسراء طبعا الحديث الإسراء لكن من ما هو منه رأيت نورا ونورا عن نعرة لا من هذا الصحابي أبو ذر المعلق على السياق قال وهنا في حديث الإسراء عشر أوهام ها وذكرها نعم طيب أمر طيب ثم فضرعها إن كنت سيئا وإلا أعطيت محمدا هو سيئ هو سيئ فأفضرع إلا قال المعلق في الجزء الثالث من السياق صفحة 62 شريك صدوق إلا أنه سيء الحفظ فهو يستشهد به في المتابعات. وأما حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري قول يستشهد به في المتابعات ليس بصحيح، بل حديثه يرتقي إلى الحجية، لكن إذا كان الحديث من أخطائه شأن غيره. إذا كان الحديث من أخطائه توجه فيه. انظروا ماذا قال الحافظ في التقرير صدوق يخطئ ما في شيء نعم وأما حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري من طريقه فقد تفرد فيه بأشياء لم يذكرها غيره. هذا قول المعلق وقول الذهبي المعلق. نعم صح. وهي عشرة أشياء. الأول أمتنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماء. طيب. الثاني تسمعون يا أخوان؟ ها؟ تسمعون؟ ولا عند الميكروفون إذن؟ إذا تكتبت ما والله هي يحصل كلام منه مظلوم. يحصل منهم كلام؟ والله اسمعوا اسمعوا يا أجيال تستفيدوا. طيب قال الأول أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماء. الثاني كون المعراج قبل البعثة. الثالث كونه مناما. الرابع مخالفته في النهرين. الخامس مخالفته في محل سدرة المنتهى. السادس شد الصدر عند الإسراء. السابع بث نهر الكوثر في السماء الدنيا. الثامن نسبة الذنوب والتدلي إلى الله عز وجل. التاسع تصريحه أن امتناعه عليه الصلاة والسلام من الرجوع إلى دعاء ربه التخفيف كان عند الخامسة. العاشر قوله فعلا به إلى الجبار فقال هو فعلا به فعلا من العلوم فعلا به فعلا به به هو نفسه به إلى الجبار فقال وهو في مكانه وهو في مكانه الله سبحانه وتعالى. وقال عبد الحق الاسبيلي في الجامع بين الصحيحين زاد شريك في حديث الإسراء زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأتي أحد منهم بما أتى شريك وشريك ليس بالحافظ. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وسيحفظه ولم يحفظه. وقال حافظ أبو بكر البيهقي في حديث الشريف زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه عز وجل لأني قوله ثم إلى الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوتين أو أدنى. وقول عائشة بن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤية جبريل أصح. قال ابن كثير وهذا الذي قال البيهقي رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو الحق. فإن أبا ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وفي رواية رأيت نورا أخرجه مسلم. أعد قال ابن كثير وهذا الذي قال البيهقي رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو الحق. سلام البيهقي أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربك. قال الحافظ البيهقي في حديث الشريف زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه عز وجل يعني قوله ثم من الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقول عائشة ومن مسعود يريد نورا أن رأى ما هو من حديث وقول عائشة وابن مسعود أبي هريرة في حمل هذه الآيات على رؤية جبريل أصح. قال ابن كثير وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو الحق. فإن أبا ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا أخرجه مسلم. وقوله ثم دنا فتدلى إنما هو جبريل عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين وابن مسعود. وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة ولا يعرف له مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية. طيب انظروا يا أخوان رأيت نورا في أوائل صحيح مسلم يعني في الإسراء ليس في أوائله بل يمكن في كتاب الإيمان في أواخر كتاب الإيمان الإسراء. ها؟ نعم الذي عنده صحيح مسلم ينظر. هلا ما هذا ما هو هذا الله رحمه الله تعالى قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حدثني أبو موسى الأشعري هاهنا وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد ناحية المقصورة. قال أبو موسى خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته قد سلك في الأموال فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في الخف وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسان ولم يذكر قول سعيد فأولتها دبوراهم. ما شاء الله. وبعد هذا نعم حالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الترفيه على النفس وحالته في نعم وفي الحرب والسلم. وصحيح أن مثل هذه الأمور يحتاج إلى كتابة فيها. وجد الله أخانا عبد العزيز البرعي فهو ظالم بهذا والله المستعان. نسأل الله يعيننا وإياه. ثم قال رحمه الله تعالى يعني في شأن الترفيه على النفس في رد على الصوفية والمتشددين وفي شأن ماذا بارك الله فيكم الشجاعة وقيادة الجيوش أيضا رد على بعض الناس الذي يريد أن يجعل صنفا من الناس للعلم وصنفا من الناس للجهاد. لا، ينبغي أن يكون العالم مجاهدا في سبيل الله وإلا فما ثمرة العلم. ينبغي أن يكون العالم داعيا إلى الله وإلا فما ثمرة العلم. أي نعم هذا وهذا ما نصنف الناس. نعم إن أبا هريرة لم يكن مثل خالد بن الوليد ولا معشار خالد بن الوليد بالشجاعة وسياسة الأمور في الحروب. وخالد بن الوليد لم يكن حافظا مثل أبي هريرة في العلم ولا ربع المعشار. والله المستعان ما روى إلا حادثة يسيرة. لكن ما نصنف الناس ناس أشيخ أي جزء أين الأفضل أن يجاهد يقدم الجهاد أو يقدم أو يطلب العلم؟ الجهاد في سبيل الله إذا وجد جهاد في سبيل الله. أما قتال بين المسلمين ويزعم الزعم أنه جهاد في سبيل الله فمثل هذا نعم يعتبر فتنة فابتعد منها. والله المستعان الله المستعان. والحمد لله أن أهل السنة قد وعوا هذا من فضل الله وعرفوا أن القتال بين المسلمين لا يجوز ولا يجوز لأحد أن يوجه بندقيته إلى أخيه المسلم. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن علي وهو الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن علي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير له أخ من حدث اسمه محمد بن جعفر لا عنده معين بن جعفر ابن من ابن أبي كثير ما عبد الله. قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد المسيب عن أبي موسى الأشعري. الحديث يدور على الشريك أخي محمد لا تنظر إلى السؤال ها قلت أخبر إخوانك أنه يدور عليه. يا محمد ما تنظر الكتاب جزاك الله خيرا. الله المستعان. وانت يا ابا عبد الله لماذا؟ ها؟ نعم يدور عليك. يدور عليك. خيرا ان شاء الله. وانت يا ابا محمد اراك تنظر. انا تنظر. خيرا ان شاء الله. نعم الحديث يدور عليه يا عبد الحميد. على الشريف. ما هي الدليل؟ عندك يا محمد؟ انا من ترى الى السند الاخير. ها؟ من ترى الى السند الاخير. الله المستعان. رفعت يدك؟ هلا قل. ها؟ من اوله الى اخره. ها؟ يدور على عندي يدور على يدك من اوله. الاول نعم ولا اطرق اليه. الله يصلحكم الله يصلحكم. اسمعوا حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا ابن ابي عدي عن عثمان بن غياث عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى الاشعري. انت هنا من انا كنت موجودا. اي نعم من أمس البارحة يدور على شريف ولا لا؟ لا يقول فأخذ رسولك بهذا الخبر. نعم من البارحة ولا ولا شريف ما غير البارحة فليس كذلك. ها أما الإسماعيل له ما أخذ ذلك. ايه ها يعظوك يعظوك أحسنت. ما حال يعظوك؟ مقبول مقبول. طيب حبيب الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما إلى حائط من المدينة بحاجته فخرجت بإثره. يقتص الحديث بمعنى حديث سليمان بن بلال. وذكر في الحديث قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هنا وانفرد عثمان اجتمعت هنا وانفرد عثمان. قال الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين أن إيتابري أن قشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا تميمي نيسابوري نعم عندك يا علي فضل تميمي نسبة إلى ماذا؟ أين تميم؟ ها في الطائف؟ أجل عندك يا أخي عندك يا الأخ عند جارك فليقوم عندك ايه. التميمي نسبة إلى ماذا؟ ها؟ ماذا؟ إلى تميم. أين يسكنون تميم؟ ها؟ جزيرة عربية. شنو جزيرة العربية أجلس. خيرا إن شاء الله. لا يسر الله عندك يا لودري. ها الى بلدة في خراسان تميمي نسبة الى بلدة في خراسان. لا الى بني تميم. اين بني تميم؟ في بلدة في خراسان. ها نعم قبيلة في خراسان. قبيلة في خراسان اجلس احسنت. اي نعم أين صاحب رجاء؟ فليقل هانذا. أبو مالك ها؟ تقصد أبو مالك؟ نعم أبو مالك أبن نعمه الذي كان عند أخينا عبد العزيز الدرم. فها هم هنا يسر الله بيئات يجيب على هذا. عندك يا مصطفى بالضبط التميمي نسبي الى ماذا؟ ها؟ بنو تميم بنجد قبيلة بنجد صحيح. ونيسابور نسبي الى ماذا؟ ها؟ الى نيسابور خيرا ان شاء الله من خراسان الظاهر هكذا. اي نعم الظاهر هذا خراسان يشملوها كلها. قال وابو جعفر محمد بن الصباح دولابي ما هو دولابي يا فان اي نعم وعبيد الله القواريري نعم عبيد الله بن عمر بن ميسرة وسريج بن يونس كلهم عن يوسف الماجشون. يوسف بن يعقوب. نعم يوسف بن يعقوب. ما داني. هذا سريج بن يونس يا اخوان او سريج بن يونس. سريج. وسريج بن النعمان وسريج بن النعمان سريج بن النعمان وسريج بن الحارث وسريج بن الحارث اها انداس سريج بن الحارث وسريج بن الحارث سريج؟ اه ونسأله انداس يا اخوان يحيى سريج بن عبيد ام سريج بن عبيد من دار شريح ها شريح من عبيد صحيح. الله المستعان يا اخواننا كلهم عن يوسف الماجشون واللفظ لابن الصباح حدثنا يوسف ابو سلمة الماجشون نعم اي قال ابن الصباح حدثنا نعم اي نعم قال حدثنا محمد بن المنكدر اي مدني محمد بن المنكدر بن المدير عن سعيد بن المسيب هو أبو محمد المخزومي عندك يا أخي أنا عندك صدوم سعيد بن المسيب ما اسم أبيه وما اسم جده لا تدري أحسنت عندك صدوم لا تدري يسر الله بمن يتابعكم يا صاحب لحج عندك اي نعم ايضا انت تتابعهم سعيد بن المسيب لا يدري الاخوة ما اسم ابيه ولا ما اسم جده عندك يا حبائل وانت ايضا رابعهم خيرا ان شاء الله دعوني عندك يا محمد سعيد بن المسيب ما اسم ابيه وما اسم جده ومحمد خامسكم والله يسر الله يسر الله باخوان كثير لا يعرفون كثرهم الله لا يعرفون اسم ابيه ولا اسم جده دعوني ها عندك يا صاحب الثاني الصبوم صبوم لا تدري مثلهم انت سادسهم انا عند جارف عند تابعهم لا ما هو تابعهم عند جارف الذي عن يسارك انت معهم جزاك الله خيرا اي نعم كم ثلاثه وماذا سته تسعه بقي واحد. ها؟ عاد بقي واحد. ثمانية. بقي ايش؟ اقول بقي واحد من العشرة. هذا العاشر. ها؟ هذا العاشر؟ لا لا. لا ما هو العاشر. ها؟ لا خالق. سالم أخو عبد القادر. أين هو؟ وهو عاشر. أي نعم. يسر الله يسر الله يا اخوان عند جالس يا محمد الذي عن يمينك اعني الذي ايه عنده احد عشر كتبنا احد عشر يا اخواننا لا يعرفون ابا سعيد بن المسيب ولا يعرفون جاده من تدلني عليه يا عبد الرحمن بن جيراني أتدلني على أحد؟ الذي بعدك يا أخانا يا أخانا مصطفى صابوم ها؟ محمد المخدومي بالله يا أبوك خيرك ولا تنسوا أن في الزرايا خبايا يا صاحب العمامة الحمراء قوم ما تبدل كثر العدد نعم يا صاحب الزاوية قوم عرامي وعرامي إخواني سعيد بن المسيب ما اسم أبيه وما اسم جده أبو حنن اي نعم وجدته المسيب اجلس كانها ليست منه ها كانها ليست منه هذا فقط من جيران خيرا كثيرا خيرا كثيرا دعوني اسال قالوا عندك يا اخي قم ما تعرفهم الله تبارك في الذين لا يعرفونه ها انك يا صاحب الجبال ها حاضر الله يبارك فيك ما شاء الله ما شاء الله عندك يا اخي عندك ما عندك بارك الله فيك اذهبوا سلوا عمكم علي عن فاطمه بنت عمران ما اسم ابيها سيقول لكم عمران او عن سعيد بن المسيب ما اسم ابيه سيقول لكم المسيب يلا الاخوان الذين ما اجابوا يذهبون يسالون عمهم علي اي نعم واقرب عن الصلاه ها واقرب عن الصلاه الفجر بسرعه ان شاء الله يسالونه ولو في الظهر كن فاخر يا عم وتقي عن مريح تعالوا عند المترفون ها للدكتر انت نظرت سعيد بن المسيب اسم ابي ما تعرف اسم ابي ولا بس جيته ها كن فاخر للمترفون سليمة سليمة اسم ابي المسيب واسم جدي حد تفهموه خيرا ان شاء الله احسنت ما شاء الله ما شاء الله. عن عامر بن سعد بن ابي وقاص وهذه اختها من هو الذي قلتم يقول عندك عندك عامر بن سعد بن ابي وقاص ما اسم ابي وما اسم جده سعد يا جواب سعد ها سعد لكن جد ما تدري نعم عندكم كلكم مالك اسم جدي مالك خيرا ان شاء الله ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فضائل علي بن ابي طالب لعلي انت من لي بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. قال سعيد فاحببت ان اشابه بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر فقال انا سمعته. فقلت انت سمعته؟ فوضع اصبعه على اذنيه قال نعم والا فسكتا. وهذا الحديث يا اخواننا من اقوى شبه الشيعة وهو لا يدل على الخلافة لأن ماذا يعني على الخلافة العامة وإلا فنعم إن هارون قال له موسى واخلفني في قومي فهو يدل على خلافة خاصة وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استخلف عليا في غزوة تبوك فقال الناس ما استخلفه إلا لأنه استثقله أو المهم قالوا أقاويل فلحقه علي وقال إنه يحب أن يخرج مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. نعم فهو يدل على ماذا؟ على خلافة خاصة وهي خلافة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على المدينة في غزوة تبوك والله المستعان. وهكذا حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فإنما هو ولاء الإسلام. وهكذا أيضا قوله تعالى نعم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهو أيضا كذلك لا يدل على أن عليا أحق بالخلافة. لماذا؟ لأنها تدل على فضيلة لعلي فينبغي أن يراجع ماذا الفضائل. علي لا يجحد ما أكرمه الله به من النظر الصائب والرأي الساقط نعم أو من ماذا أن نعم لا يجحد ولا يعني يحسد فلكن مسألة الخلافة في إشارات إلى أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين يكثرون الصحابة كلهم هل يصيروا كافرا؟ الذين يكثرون الصحابة كلهم نعم مثل الكاملية وغلاة الرافضة أيضا ويكثرون عليا ظلال وهم الكفر أقرب أرسل الله الإسلام والمسلمين بالصوفية والشيعة كما قاله أبو محمد بن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل. كيف يا شيخ نقول ظلال وهو من قوله هذا يلزم أن القرآن كذب ولا هذا كذب؟ ها؟ يعني لما نظن لهم إذا أخذتهم باللازم لكن مسألة اللازم يعني لو فتح ربما يكفر هناك ما يلزمهم الكفر لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام أمره زيد لا بأس.